أنت تعودت أن تتأبى على مرادات الله وكفرت وحاربت رسوله، يعني إذن أنت متمرد. ما ألا تتمرد على المرض فتقول الله يريد أن أمرض فلا أمرض؟ يبقى هو علي وكبير، هتجيلك حاجات أنت نفسك متخططش عليها، فبتيجي تموت. لا، إن كنت بقى متعود التمرد على الله ها قول لا منش ماجد. ما أنت متعود أنك تتمرد على الله، ما تتمرد هنا تورينا الشطارة بتاعتك. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه لأنكم لا تكذبون أنفسكم. بقى بالله واحد الموج قايم عليه والدنيا عاصير وحيموت كده، لو كان في البر يمكن يجري هنا يروح هنا يلاقي حد مش عارف، إنما هيروح فيه ما يقدرش، هيمشي في البحر ما يقدرش يمشي في البحر، وجاب في البحر المزنق أهو. ضل من تدعون إلا إياه. طب بالله حد منكم كده لما جاله الموج في البحر قال يا هبل يا لاتة؟ ما حد. ليه؟ لأن المرأة لا يكذب نفسه في حياته، لا يكذب نفسه في ايه؟ هيقعد يغش نفسه في ايه؟ هغش نفسي. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان بالحلاق، الحلاق اللي في القرية كانوا يسموه حكيم الصحة، هو اللي بيعمل كل حاجة مش كده؟ يدي حقن ويدي مش عارف حبوب ويدي مش عارف ايه ويعمل كله. وبعدين لما تقدم العلم والعيال بقى يروح بقى كليه الطب، وناس من البلد راحوا بقى كليه الطب، وجه ولد طبيب بقى في البلد اتخرج وجه فتح له عياده، مين اللي يشاكسه؟ يقول لك هم عندهم عارف وما عارف، ويقعد بقى يجيب فيه نقطه الفطسه عشان هو ده اللي هيسحب منه. وبعدين قلنا وده حصل في حامد ابن عيش، وراح عليه الحراره قام اداله الحاجات اللي بيعملها ما نفعتش، قام بالليل وتنه لافف الولا وتنه ماشي من الشارع بالليل وراح للدكتور فظبطوه رايح للدكتور. يبقى معناها عند نفسه ما كذبش عليه. أهدى العلو لله والكبرياء حين تضطرهم أمور الحياة أن لا يجدوا من أنفسهم ولا من أسوابهم إلا أن يقولوا إيه؟ يا الله يا رب.